بشكل سريع ثم نجعل بعد ما ننتهي من كتاب الفرائض. طبعا هذه جرت عادة مشايخنا أيضا، كثيرا ما كانوا يتوقفون في عند باب الفرائض ويشرحونه بعد الدروس. وبالمناسبة يعني ليس بالضرورة أن يكون الإنسان عالما في الفرائض، ليس بالضرورة، هي من فروض الكفايات كما ينص العلماء، بل بعض العلماء لم يستطع يعني حل كثير من المسائل، مثل السيوطي رحمة الله عليه، يعني كان له يعني كلام في قضية الفرائض وعدم إتقانها. فالمقصود أن بعض طلبة العلم إذا ما فهم باب الفرائض لا يعني بأن والله يتوقف أو والله الدنيا توقفت أو العلم توقف، لا، وإنما يأخذ الزبدة والخلاصة والقواعد العامة. عندنا قواعد عامة، يعني عندنا قسمة التركات، عندنا التصحيح، المناسخات، هذه لا يتقنها أي أحد، وقد تصعب على كثير من طلبة العلم. حتى القضاة الذين يمارسون العمل هذا يصعب عليهم أحيانا، تجد القضاة يجتمعون 3-4 ويتناقشون في هذه المسألة. أيضا وقتنا الحالي قد يكون أسهل مما سبق، خاصة في مسألة الكسور، فيعني وجود بعض الآلات، هذه آلات الحواسيب وكذا، تكون قد خففت شيئا كثيرا. على العموم نحن اليوم إن شاء الله سنأخذ يعني ما تيسر، ثم بعد ذلك نبدأ من المحاضرة القادمة بإذن الله جل وعلا في باب النكاح، ونرجع إن شاء الله هذا، إما أننا نعتمد الكتاب نفسه وهذا الذي أرى، أو أننا نأخذ منظومة أو متن صغير نشرحه ثم نعود إلى الكتاب من جديد. قال رحمه الله تعالى: باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. الآن هذا الفصل فيه 3 مسائل كما ذكرت، أولها التصحيح، وثانيها المناسخات، وثالثها قسمة التركات. قبل أن أبدأ لابد أن نرجع قليلا إلى النسب الأربعة هذه اللي ذكرناها: التوافق والتباين والتداخل والتماثل. لابد من إعادتها لأنها مهمة وستأتي معنا. ما معنى التماثل؟ شفتوا شلون؟ ماشي، تبون نمشي وانتم ما معنى التماثل إبراهيم؟ التماثل عبارة عن مساواة عدد لآخر فيه القيمة، مثل إيش؟ 2 و2، 6 و6، كذا، هذا يسمى تماثل. طيب إيش العمل مع التماثل؟ ما هو العمل مع التماثل؟ لا، أحدهم 2 و2، كيف نقسم؟ يعني الآن عندي مسألة من 2 و2 مثلا، ماتت امرأة عن زوج وعن بنت، كيف نقسمها؟ في تماثل بالنسبة لي، تماثل 2 و2، صح ولا لا؟ هي أصلها نقسمها ولا نختار واحد؟ نختار واحد أصل للمسألة. طيب ما معنى التداخل؟ ما معنى التداخل حمزة؟ عبارة عن عددين أكبر وأصغر، أيوة، لا نقول الأكبر ينقسم على الأصغر. أعطني مثال، مات ميت عن زوجة وأخت لأب وعم، اسمها الزوجة الثمن والأخت لأب النصف، الربع لعدم فرع الوارث والعم الباقي. طيب وين التداخل؟ أخت لأم، كم تأخذ الأخت لأم؟ سدس، أيوة. التداخل وين صار؟ انقسم على 2 والأربعة، أي أو تنقسم، لا تنقسم بين التداخل. طيب كيف نجعل أصل المسألة؟ لا، إذا انقسمت، أيوة، ها؟ أكبر المقامين واللي هو أربعة، لأن هذيك اثنين. طيب عندنا التباين، ما هو التباين؟ عبارة عن عددين، أيوة، لا ينقسم أحدهما على الآخر، لا يوجد بينهما اتفاق، أيوة، في جزء من الأجزاء. مثل إيش؟ الستة والثمانية، الربع والثلث أو الثلثين مثلا، ثلاثة وأربعة. طيب ما هي الطريقة؟ الضرب. أحسن، نضرب ثلاثة في أربعة يظهر أصل المسألة، أصل المسألة. وش باقي عندنا؟ التوافق. ها، ما هو التوافق؟ أيوة، ما هو القاسم المشترك؟ الأعظم. ها، طيب إيش نعمل؟ لأحد المقامين ويظهر إيش؟ ها؟ نقسمها، أي نعم، ثم نضرب مثال، بالمثال يتضح. إيش المثال؟ زوجة وأم وابن. طيب الزوجة كم لها؟ ثمن لوجود الفرع الوارث، والأم السدس، والباقي للابن. طيب وين التوافق هنا؟ ها؟ اثنين، أربعة، أربعة وعشرين. أحسنت، بهذه الطريقة يحصل نحصل على أصل المسألة. هذه مهمة. الآن هذه المسألة نسب الأربعة هذه إذا ما حفظناها وضبطناها ما يمكن نمشي، ما يمكن. الآن اللي يجيب أربعة أو خمسة فقط من طلبة العلم، ولذلك لا بد من حفظها. بالنسبة لتصحيح المسائل، أي كيفية العمل بالمسألة لما تنكسر، ولذلك عندنا التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. لما وضع لها المصنف هذا الفصل جريا على عادة الفقهاء وكل من يصنف في الفقه وفي الفرائض، إنما أراد كيفية العمل بهذه الثلاثة. التصحيح طبعا لغة ضد البطلان والسقم، أو هو إزالة السقم، أو هو إزالة السقم. هذا بالنسبة للتصحيح. والتصحيح شرعا أو التعريف الاصطلاحي تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، هذا معنى التصحيح. تصحيح أقل، أو إيجاد أو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. لأن أصلا في قضية القسمة اللجوء إلى أقل الأعداد أو إلى أكثرها، إلى أقلها بالإجماع، أنك ما تذهب إلى الأكثر وإنما تذهب إلى الأقل. فالتصحيح هي عملية تقوم على تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة من دون ماذا؟ من دون كسر. ولذلك هذا الأمر يتوقف على، أو مسألة التصحيح تتوقف على أمرين: معرفة أصل المسألة ومعرفة جزء السهم. جزء السهم من وين يؤخذ؟ من رؤوس أصحاب المسألة، هذه يسمى جزء المسألة. ولذلك بعض الفقهاء يعرف التصحيح فيقول: إيجاد أقل عدد يؤخذ منه أنصبة الورثة بلا كسر على ورثة المسألة المنكسرة سهام ورثتها أو بعضها. طيب إذا كانت المسألة صحيحة من الأصل نحتاج إلى تصحيح؟ ما نحتاج. مات ميت عن ولد وبنت، عن ابن وبنت، المسألة سليمة ولا منكسرة؟ سليمة، صحيحة، المسألة صحيحة ما تحتاج إلى كسر. طيب كيف نقسم المال؟ طيب مات ميت عن أم وابن، عفوا، مات ميت عن زوج وابن وبنت، مات ميت عن زوج وابن وبنت، صحيحة ولا منكسرة؟ صحيح. كيف نقسمها؟ الزوج كم له؟ الربع. الربع لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والأبناء والأولاد الذكر وأنثى؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا ليس فيها انكسار. ولذلك الانكسار هو أن يوجد سهم لا يقبل القسمة بلا كسر على رؤوس فريق المسألة، يوجد فريق في المسألة، الفريق الجماعة الذين اشتركوا في فرض أو فيما أبقت الفروض وجزء السهم هو نتيجة النظر بين سهام الفريق وعدد رؤوس الورثة وعدد الرؤوس. طبعا طريقة التصحيح والانكسار تنقسم إلى قسمين، إما يكون على فريق واحد في المسألة، وإما يكون على فريقين أو أكثر، والواقع أن الانكسار إذا استقرى لا يمكن أن يكون إلا على فريق واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وما يمكن أبدا أن مسألة تجمع أكثر من أربعة فرق يمكن أن ينكسر أن تنكسر المسألة فيها، ما يمكن، وإنما أقصاهم كم؟ أربعة، إما فريق واحد إما فريقين، يعني مثلا زوجتين مثلا أو ثلاث مثلا أو أعمام مثلا أو إخوة، يعني قد يجتمعون أحيانا في المسألة الواحدة إلى أربعة، لكن ما يجتمع أكثر من أربعة. طريقة التصحيح تكون باتباع التالي: أولا نعمل المسألة ونثبت عولها أو ردها ونثبت سهام الورثة فيها، يعني لا بد من الانتهاء من المسألة كاملة، فإن كان في المسألة رد رددنا، وإن كان في المسألة عول أيضا صححنا، لا بد أن تكتمل المسألة بحيث بأنه لا يمكن أبدا أن نصححها إلا بعدما أن تكتمل المسألة. ما معنى الرد؟ إيش معنى الرد؟ فلما يمكن نمشي إذا ما عرفنا معنى الرد. ها؟ عندنا سهام وعندنا أنصبة، الرد النقص يكون في أي شيء؟ ها؟ في الأنصبة، والزيادة وين؟ في السهام، هذا هو الرد، أن يكون هناك نقص في الأنصبة وزيادة في السهام. فالسهام عندنا تكون زيادة ترد وين؟ إلى أصحاب الفروض ترد عليه. وقلنا هناك مسألة خلافية فيما يتعلق بالزوجين، هل يرد عليهم أم لا، ذكرناها والخلاف فيها، رجحنا ماذا؟ أنه لا يرد على الزوجين. طيب، وافترضنا مسائل قلنا فيها مسألة يرد ومسألة لا يرد. طيب العول، ما معنى العول؟ عكس الرد، وهو زيادة في السهام، زيادة في الأنصبة ونقص في السهام. تصحح المسألة، يكون هناك نقص في ماذا؟ في السهام وزيادة العول والزيادة في السهام. هذا كيف غلطتونا شكلكم الآن؟ الرد ما هو الرد؟ الرد نقص في السهام وزيادة في الأنصب. احنا ايش قلنا؟ العكس. لا، هذا الرد هو النقص في ايش؟ في السهام والزيادة في الأنصب. طيب، الآن عندنا مسألة التصحيح، الخطوة الأولى نعمل على تثبيت المسألة بعدما ننتهي من إذا كان فيها عول أو فيها رد، ثم نثبت سهام الورثة فيها. الخطوة الثانية ننظر بين رؤوس وسهام الورثة المنكسرة، سهامهم للاختصار، وذلك بالقاسم المشترك الأعظم اللي ذكرناه قبل قليل، وهو إما يكون تباين أو توافق، ما يمكن أن يكون تماثل أو أما تباين أو توافق. ثم بعد ذلك نخرج جزء السهم من حاصل النظر، ثم نضرب جزء السهم في أصل المسألة. خلونا نضرب مثال على مسألة التصحيح، لأن دائما الأمثلة مهمة جدا في قضية التصحيح. الآن عندنا طريقة الانكسار إذا كان الفريق واحد. من يكتب؟ عبد الله؟ قلم ما في؟ ما وجدت قلم. هذا القلم. واحد يكتب مات ميت عن زوجتين وبنت وثلاث إخوة أشقاء، سجلوها عندكم. مات ميت عن زوجتين، طبعا نحتاج إلى شباك كبير، نوسع الشباك شوي، وبنت وثلاث إخوة أشقاء. كم نصيب الزوجتين هنا؟ الثمن. لماذا؟ وجود الفرع الوارث. وين الفرع الوارث؟ البنت. طيب نصيب البنت النصف. لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك. طيب عندنا ثلاث أخوة أشقة، ها؟ ثلاث أخوة أشقة، كم نصيبهم؟ الباقي، لأنهم عصب، لأنهم عصب. طيب أصل المسألة من كم دكتور؟ أصل المسألة من ثمانية، اقسمها. واحد للزوجتين، أربعة للبنت، وثلاثة للأشقاء، كم صار المجموع؟ طيب الانكسار وين؟ أحسنت، واضح؟ الانكسر وين؟ أي مسألة؟ الزوجتين. الآن نصيبهم واحد، كيف نقسم الواحد على الزوجتين؟ الآن الفريق في هذه المسألة المنكسر سهامهم الزوجتان. طيب كم عدد رؤوس الزوجات؟ ها؟ اثنين، أحسنت، عدد رؤوسهم اثنين وسهمهم واحد. بالنظر إلى بين عدد رؤوس الفريق اللي هو اثنين والسهام واحد لا يمكن الاختصار أبدا، فنخرج عدد الرؤوس وهو اثنين كجزء للمسألة ونضربه في المسألة. في كم نضربه؟ ثمانية، نضربه في ثمانية، كم يكون؟ 16. طبعا فريق الإخوة لا يمثل انكسار لأن الأسهم منقسمة على عدد الرؤوس بلا كسر، ويكون لكل زوجة واحد. أحسنت، هذا حلها بعد الانكسار. اثنين للزوجتين، كل واحدة سهم، والبنت تأخذ نصف 16، كم؟ 8، والباقي للإخوة الأشقاء 6. طيب مسألة ثانية، توفي عن بنت وأم وستة أعمام، توفي عن بنت وأم وستة أعمام، كم للبنت؟ النصف، والأم والباقي للأعمام لأنهم عصبة. كم أصل المسألة؟ ليش قلنا من ستة؟ ها؟ تداخل؟ أعلى، أخذنا أعلى مقامين في التداخل. طيب الفريق المنكسر هنا من هم؟ الأعمام. ليش انكسر هنا؟ لاحظ لما نقسم المسألة من ستة، ثلاثة للبنت وواحد للأم وسهمين للأعمام، وعددهم كم؟ ستة، انكسرت المسألة. كم عدد رؤوسهم؟ ستة، وسهمهم اثنين. بالنظر بين عدد رؤوس الأعمام اللي هم ستة وسهامهم اثنين يمكن الاختصار، ويكون القاسم الأعظم هو العدد اثنين، يصير اثنين، عدد اثنين. نقسم عدد الرؤوس عليه، ها؟ فيخرج جزء السهم ثلاث، نضربه في المسألة فيكون ثلاثة في ستة كم؟ 18. اقسم المسألة، كم للبنت؟ 9 النصف، والأم 3 السدس، والباقي للأعمام 6. طيب الآن ننتقل إلى طريقة تصحيح الانكسار إذا كان على أكثر من فريق. قلنا لكم بأن يمكن على فريقين وثلاثة وأربعة، ولا يمكن على أكثر. خلصنا من هذه؟ طيب مات ميت عن أربع زوجات وست بنات ابن، مات ميت عن أربع زوجات وست بنات ابن وجدتين وثلاث أعمام. أبغى الجميع يشارك الآن في قضية الحل. طبعا طريقة التصحيح الانكسار إذا كان أكثر من فريق، أول شيء نعمله نثبت عول، طبعا المسألة نثبتها بعد مسألة العول أو الرد، نثبت سهام الورثة وننظر بين الرؤوس وسهام الورثة المنكسرة، سهامهم الاختصاب القاسم المشترك الأعظم اللي أشرنا إلى مثاله قبل قليل، ثم نخرج عدد الرؤوس بعد الاختصار من حاصل النظر، ونخرج جزء السهم من حاصل النظر بين الرؤوس بنفس طريقة التأصيل اللي ذكرناها في المضاعف البسيط المشترك، ونضرب جزء السهم في أصل المسألة. يمكن هذا الكلام عند يعني بعض الطلبة قد يكون طلاسم، لكن بالمثال يتضح الاستدلال. طيب الآن خلونا نثبت المسألة في الأصل. اقسم المسألة في الأصل، الزوجات كم لهن؟ لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. طيب عندنا ست بنات ابن، أحسنتم، لهم ليش ثلثين؟ المشارك، اشترك ست بنات عندنا. طيب عندنا جدتان، دائما القاعدة في الجدات السدس، وعندنا ثلاثة أعمام الباقي لأنهم عصبة، نقسمها على اليمين. شوف جزاك الله خير، أحسنت. طيب الزوجات يأخذون كم؟ أربعة، أخذوا الثمن. أصل المسألة من كم؟ 24. ليش 24؟ لا أخذ المضاعف المشترك الأعلى. إيه. قسم عليهم زوجة صحيح. إيه. لا عندنا ثمانية وعندنا ستة. نقسم الستة على أربعة وعشرين. أحسنت، أربعة وعشرين. طيب إذا قلنا 24 الزوجات كم نصيبهم؟ ثلاثة. كم الأسهمهم؟ ثلاثة. لا إيه ثلاثة. طيب والبنات الستة 16 الثلثين، والجدات جدتان أربعة. والأعمام واحد. الأعمام واحد. طيب الآن وين الانكسار حاصل؟ في الزوجات، عندنا أربع زوجات، نصيب الزوجات كم؟ ثلاث أسهم، في انكسار ولا لا؟ في انكسار. طيب بالنسبة للبنات في انكسار؟ ها؟ في انكسار للبنات ستة؟ فيها؟ في انكسار. طيب وبالنسبة للجدتان؟ لا ما في. طيب والأعمام؟ في أعمام، في كسر، سهم واحد، كيف تقسمه على ثلاثة؟ طيب وال16 بالنسبة للبنات؟ لاحظ الآن تأمل المسألة. أولا لا يوجد قاسم بين الرؤوس والسهام، واضح؟ فنخرج عدد الرؤوس بالنسبة للزوجات، لاحظ الزوجات أربعة كرأس نجعلها للفريق الأول. الفريق الثاني بنات الابن، يوجد قاسم بين الرؤوس والسهام وهو العدد ثلاثة، نقسمه على الرؤوس ستة فيخرج رأس الفريق كم؟ ثلاثة. نقسمه على الرؤوس ستة العدد ثلاثة، إذا قسمناه على الرؤوس ستة يخرج رأس الفريق كم؟ اثنين. ها طيب والفريق الثالث الأعمام، لا يوجد قاسم بين الرؤوس والسهام، فنخرج عدد الرؤوس ثلاثة. لا بالنسبة لبنات الابن ثلاثة، نخرج ثلاثة لأن فيه انكسار، فيه انكسار. ولذلك الآن إذا جئنا لنصحح المسألة، أصل المسألة كم عندنا؟ من 24، أليس كذلك؟ الآن المضاعف المشترك البسيط كم؟ 12. أحسنت، 12، 3 في 4، لأن عندنا الآن الزوجات 4 وبنات الابن من حيث الأسهم ثلاث، أربع في ثلاثة 12، نضرب 12 في 24 اللي هو رأس المسألة أولا، كم يكون؟ 288. 288 كم للزوجات؟ 36، وللبنات الستة هذه 192، وللجدات 48، والأعمام لهم 12. إذن الفريق الأول، لاحظ الزوجات لا يوجد قاسم بين الرؤوس والسهام. الرؤوس وين؟ أربعة. الرؤوس أربع زوجات. طيب والسهام؟ ثلاثة. يوجد قاسم؟ ما يوجد قاسم مشترك. طيب فنخرج عدد الرؤوس أربعة، نجعلها رأس لفريق الزوجات مثل ما جعلنا هنا أربعة في الطرف باللون الأحمر. طيب بنات الابن يوجد قاسم بين الرؤوس والسهام وهو العدد ثلاثة. لاحظ الآن ما يوجد الشيخ ها؟ لو قلنا اثنين شيخنا في مسألة البنات. طيب اصبر، بنات الابن كم عددهم؟ ستة. سهامهم 16. ما يوجد. نقسم على الرؤوس كم الآن بالنسبة لبنات الابن؟ قلنا ستة ها؟ أليس لهم الثلثان؟ إيه. فنجعل ما نخرج من من من الرؤوس، وإنما من السهام نجعلها ثلاثة. السهام هو العدد ثلاثة بالنسبة للست بنات، جعلناه ثلاثة، ولذلك نقسمه على الرؤوس. عدد ثلاثة نقسمه على الرؤوس، فيخرج رأس الفريق كم؟ ثلاثة. كذا ولا اثنين؟ اثنين. آه دكتور اثنين. لو نقسم ستة على ثلاثة نطلع اثنين قاسم المشترك. اي هكذا 16 تقسيم اثنين ثمانية الأعظم البسيط ثلاثة. نعم الثلاثة قسمنا الستة على اثنين. بالنسبة للأعمام لا يوجد أيضا قاسم مشترك بين الرؤوس والسهام، فنخرج عدد الرؤوس اللي هو ثلاثة، ثلاثة أعمام كرأس للفريق، ثم ننظر بين الرؤوس اللي هو صار عندنا أربعة للزوجات وثلاثة لبنات الإبن وثلاثة للأعمام. أصبح عندنا أربعة للزوجات وثلاثة لبنات الإبن اللي هم الستة وثلاثة للأعمام. طيب نخرج المضاعف المشترك البسيط وهو العدد كم؟ 12. ثلاثة في أربعة 12. طيب نضرب 12 في أصل المسألة السابقة وهو 24، يكون المجموع 288. نبدأ عاد القسمة التصحيح بعد الانكسار. 36 للزوجات، لكل واحدة كم؟ إذا قسمنا 36 على 4 كم يصير نصيب الواحد؟ 9. كذا. وبالنسبة لبنات الابن 6 نصيبه 192، كم ينال كل واحدة؟ 6. عندنا يجوز استعمال الآلة الحاسب 32. هذا طبعا سيأتي إن شاء الله في قسمة التركة. وبالنسبة للجدتان 48، كل واحدة 24. وبالنسبة للأعمام الثلاثة 12، كل واحد كم يجي؟ 4. طيب نأخذ مثال ثاني يا دكتور معاذ. توفي عن زوجتين وبنت وابن، هذه أسهل شوي. توفي عن زوجتين وبنت وابن، الزوجتان كم لهم؟ للفرع الوارث كم؟ الثمن والبنت والابن للذكر مثل حظ الأنثيين. إيه للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب من ثمانية أصل المسألة، الزوجتان كم يأخذان؟ فلسه الآن نقسمها واحد ها، والباقي سبعة للبنت والابن، في انكسار ولا لا؟ وين الانكسار؟ الزوجتين فقط والبنت والابن. والبنت والابن عندنا فريقين الآن، يعني هذه المسألة أسهل شوي من الأولى. الفريق الأول الزوجات، لا يوجد قاسم بين الرؤوس والسهام، يوجد قاسم ما يوجد، فنخرج عدد الرؤوس. كم عدد الرؤوس؟ اثنين كرأس للفريق، جعل رأس للفريق. والفريق الثاني الأبناء، لا يوجد أيضا قاسم بين الرؤوس والسهام، فنخرج عدد الرؤوس. كم عدد الرؤوس؟ ثلاثة. أيوة للذكر مثل حظ الأنثيين ثلاثة. طيب نجعلها رأس للفريق، ننظر بين اثنين وثلاثة، وش اللي بينهم؟ ها؟ نخرج المضاعف المشترك البسيط وهو العدد ستة، ضربنا اثنين في ثلاثة كم؟ ستة. طيب ستة الآن نضربه في أصل المسألة السابق، كم أصل المسألة؟ ثمانية. ستة في ثمانية كم؟ ثمانية وأربعين. كم يصير نصيب الزوجتين؟ ستة. نصيب الزوجتين ستة، لكل زوجة ثلاثة. طيب بالنسبة للبنت والابن 42، 42 كم يكون نصيب الابن؟ كم سهم الآن فيها؟ ثلاث أسهم، سهمين للولد وسهمين للابن وسهم للبنت. اي بس عندنا العدد كيف نقسم 42؟ ها ثلاثة كم؟ كم؟ 14. صح 14 يصير للابن 28 وللبنت 14. واضح هذه مسألة التصحيح؟ طيب ننتقل الآن إلى المناسخات. المناسخات مأخوذة من النسخ وهو الإزالة، أو المناسخات مأخوذة من النسخ وهو الإزالة. والمقصود بالمناسخات في أبواب الفرائض هو أن يموت الورثة أو بعضهم قبل قسمة التركة، هذا هو المعنى، يموت الورثة أو بعضهم قبل قسمة التركة. ولذلك قال إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي. هذا فيما يتعلق بقضية المناسخات. المناسخات لها حالات، قيل حالتان وقيل ثلاث حالات، وهي من أصعب مسائل الفرائض، ولذلك أنا سأوجز الحديث فيها حتى لا يعني نتوسع أو نتعمق في هذا أو لا تضيع المسائل. الحالة الأولى سهلة، وهو أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، وهذا ما في مشكلة. طيب ما هي صورة المسألة؟ رجل عنده 10 أولاد، زين، مات هذا الرجل ومات أولاده قبل قسمة التركة، ولم يبق إلا ثلاثة. كم اللي مات؟ سبعة. ما بقي إلا ثلاثة، كيف نقسم التركة؟ ها؟ على الثلاثة. يعني رجل الآن هو أولاده في سيارة، عشرة أولاد ما شاء الله اللهم بارك، وصار عليهم حادث، مات الأب ومات الأولاد السبعة، بقي ثلاثة فقط، التركة كيف نقسمها؟ سهلة، ما كأن مات أحد من هؤلاء، نقسمها على أن مات واحد وخلف ثلاثة. واضحة هذه؟ ما تحتاج إلى يعني إعمال فكر. المشكلة وين؟ في الصورة الثانية. قال: وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون، فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح المنكسر كما سبق. المنكسر اللي ذكرناه قبل شوي، يعني عندنا الرد والعول والانكسار، هذه كلها ننتهي منها ثم بعد ذلك نبدأ في قضية المناسخات. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، بخلاف المسألة الأولى وأنهم يرثون الأول، يرثون غيرهم. أو كان ورثة الثاني يختلف ميراثهم عن الأول. طيب، ما هو العمل؟ العمل نضع للميت الأول مسألة ونقسمها على الورث، ما كان أحد مات نجعل بالنسبة للورث، ما كان أحد مات نبدأ بالميت الأول ثم نجعل له مسألة ونقسمها على الورث، ثم ننظر بين كل مسألة من المسائل الفرعية وبين السهام مورثها من الأولى، فإن انقسمت السهام على مسألتها صحت مما صحت منه الأولى وكانت هي الجامعة. طبعا هي من أكثر المسائل من حيث سعة الشباك والمسائل. طيب، خلونا نضرب مثال حتى نبدأ الشرح على ضوء هذا المثال. مات ميت عن زوجة وبنت وأخ، أول خطوة ماذا نفعل؟ أحسنت، نقسم المسألة على ما هي عليه. الزوجة لها ثمن للفرع الوارث، يبنص النصف لانفرادها وعدم المشارك الباقي والآخر. طيب، زوجة وبنت وأخ، جزاك الله خير. الزوجة كم لها؟ لماذا؟ فرع الوالد. والبنت النصف، والأخ أخ من هذا؟ من الأخ هذا؟ أخ الزوج الميت. وش يصير من البنت؟ انتبهوا، ها، مش أخ البنت، لو قلنا أخ البنت سمينا إيش؟ ابن، فلاحظ هو عمها، إذن أخ شقيق للميت. انتهينا من هذه؟ ماتت البنت قبل قسمة التركة، نحط حرف تاء أو تائين، البنت يحطون تائين، الفرضيين يعني ماتت، وإذا كان ذكر يقولون تاء واحد مات. طيب، ممتاز. الآن ماتت قبل قسمة التركة، خلينا نقسم، نعطي النصيب يا دكتور معاذ هنا، أحسنتين، من ثمانية، واحد للزوجة، أربعة للبنت، وثلاثة لمن؟ للأخ الشقيق، أخ الميت. طيب، الآن ماتت البنت، البنت هذه لما ماتت خلفت أولا عندها زوج وبنت وعم، العم وين هو؟ هو الأخ الشقيق، هذا أخ أبوها، هو عمه. وزوجي، نعم. إيش رأيك نحطه هنا؟ لا، هذه بس يعني تطلع كنا ماتت عن ايش؟ عم وزوج وبنت. زوج وبنت وعم. هذا هو العم. نعم. ها؟ الزوجة؟ لا، هي تكون زوجة الأب. هذه ما نقول أمها، هذه زوجة الأب. أحسنت على التنبيه هذا. الزوجة هنا نكتب زوجة أب وليست أم لهذه البنت. طبعا ما ترث، على ما ترث زوجة الأب ليست أم لها. واضح؟ أي بنتي. نعم. طيب، الآن لما ماتت البنت هذه كيف نقسم التركة؟ أول شيء نقسمها. طيب، أعطي أصحاب الفروض حقهم. البنت كم لها؟ النصف. والزوج الربع. والعم الباقي. طيب، زوجة الأب ما لها شيء، ما لها علاقة. طيب، كم نصيب الزوج؟ كم أصل المسألة من كم؟ من أربعة. الزوج اثنين، عفوا واحد، والبنت اثنين، والعم واحد. نأتي الآن إلى المسألة الجامعة. كم أصل المسألة الجامعة؟ أربعة بين الطرفين مشترك، اللي هو ثمانية. ها؟ في اثنين ثمانية. اثنين. هنا. لا، في الثانية. نضربه في الثانية يكون ثمانية. ما نضربه بالأولى. طيب، الآن بدأنا، هذه تسمى المسألة الجامعة. نبدأ نعيد إيش؟ ترتيب تقسيم التركة. زوجة الأب هذه كم لها؟ من البنت ما لها شيء. لا لا لا، الآن خلاص انتهينا، ما لنا علاقة الآن بالقسمة. ها؟ واحد. رجعنا الآن، الآن سميناها المسألة الجامعة للجميع. الآن الزوجة زوجة الأب لها واحد. طيب، البنت البنت البنت ما لها شيء، خلاص ماتت. احنا رجعنا الآن أعدنا صياغة المسألة من جديد، اسمها المسألة الجامعة. طيب، وش اللي بعد البنت؟ العم الشقيق. العم الشقيق كم له؟ لا، اي صح، احسنت. الأربعة من وين جت؟ ثلاثة واحد، أخذناها من تركته من أخيه، ومن تركته من بنت أخيه اللي هو عمها. صير ثلاثة زائد واحد يساوي أربعة. والبنت ها لا الآن نجمع. لا نجمع سهامه دكتور، نجمع سهامه ثلاثة من تركته الأولى زائد السهم واحد من تركته الثانية من بنت أخيه، ثلاثة زائد واحد. لو حطينا ثلاثة زائد واحد يكون جيد حتى تبين المسألة بالأحمر. جزاك الله خير، أحسنت. طيب باقي عندنا البنت، بنت البنت هذه اللي توفيت لها النصف، ها لها اثنين، لها سهمين النصف. كل المسألة المجموع كم يصير؟ الزوج الزوج صح، الزوج كم له؟ الزوج واحد ها او اثنين؟ ليش على أربعة اثنين؟ اي اثنين ثمانية على أربعة اثنين، لا لا واحد على واحد. لا الزوج اصلا ما ورث من الاول، ورث من الثاني، فما له الا واحد. واضح ها؟ اي من امها. لا اصل مساله من اربعه اخذت النصف، اربعه على اثنين اثنين، هذه مساله الجامعه دعك منها فاخذت اثنين. واضح نعيدها ها؟ يلا تعبك يا دكتور شوي، يلا بسم الله نعيدها من جديد. اللي تحب نمسحها ولا على ما هي عليه؟ طيب على ما هي عليه. مات ميت عن زوجة وبنت ليست بنتا لهذه الزوجة، هذه البنت مسكينة أمها ماتت ها، هذه زوجة أبيها وأخ شقيق. الآن خلونا نقسم المسألة كما هو ترتيب الأصل، نقسم المسألة كم عليه؟ الزوجة الثمن والبنت النصف والأخ الشقيق الباقي لكونه عصبة. هذا واضح؟ الآن ما قسمت التركة بعد، بعد وفاة أبيها صابها الحزن مسكينة وماتت، فخلفت بنتا وزوجا وعما. العم وين هو فيه؟ هذا العم اللي هو الأخ الشقيق، أخ أبوها هو عمها. زين، فما قسمت التركة بعد، نذهب فنقسم تركتها هي، فنعطي البنت النصف والزوج الربع والباقي للعم. أصل المسألة كم يكون؟ من أربعة. ليش قلنا أربعة؟ ها؟ لا أعلى مقام، أحسنت، أعلى مقام أربعة. طيب بالنسبة للزوج له واحد، والبنت اثنين، والعم واحد. خلصنا من هذه؟ الآن نبدأ نحسب المسألة، نجعلها مسألة جامعة لما سبق، لأن الآن ماتت هي قبل قسمة التركة، فنضرب أربعة باثنين وهو القاسم المشترك. أصل المسألة نقسمها على اثنين، نضرب تقسم على اثنين ثم نضربها بأربعة، يظهر عندنا المسألة الجامعة وهي ثمانية. طيب نرجع الآن نعيد توزيع التركة. بالنسبة للزوجة، زوجة الأب كم لها؟ واحد. طيب ليش ما قلنا زوجة الأب ما ترث من هذه البنت؟ ما لها علاقة. أنا بس أوضح حتى لا ليس لها علاقة أجنبية عنها في باب الميراث. إذا كانت أمها غير تختلف، ولذلك نبهنا أخونا جزاه الله خير محمد. طيب عندنا البنت الآن توفيت هي أصلا، ما خلاص ما نحسب لها شيء. الأخ الشقيق هذا كم ميراثه من أخيه اللي مات؟ ثلاث. طيب ميراثه من بنت أخيه اللي ما قسمت تركه واحد، فنجمع ثلاثة زائد واحد كل أربعة، والزوج واحد الربع من أربعة المسألة أخذ واحد، والبنت لها النصف تأخذ اثنين، بهذا تكون المسألة قد حلت. خلاص المسألة لا تختلف، حجب العم، يحجب العم، نعيد المسألة بحساب آخر. أكيد أكيد يرثون، إحنا ضربنا هذا المثال حتى تأتي هذه المسألة بهذا الشكل. هذه المسألة الجامعة، الجامعة بين المسألة الأولى وبين المسألة الثانية، في قاسم مشترك. إيه نعم، عندنا ثمانية وعندنا أربعة، ثمانية تنقسم على أربعة والأربعة تنقسم على اثنين، فضربنا اثنين في أربعة ظهر ثمانية. هذا اللي رجعناكم لها النسب الأربعة، التباين والتماثل والتوافق والتداخل. طيب، بركة، جزاك الله خير يا دكتور. طيب نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله الدرس القادم سيكون في بداية أبواب النكاح، وبعد ما ننتهي إن شاء الله من كتاب الزاد سنقرر معكم إما أن نشرح نفس الكتاب، طبعا نتجاوز الفصول الأولى، الفصول الأولى والله الحمد سهلة يعني اللي أخذناها، يعني نبدأ من تصحيح المسائل أو مثلا من المناسخات، أو نختار أحد المتون مثلا إما منظومة من منظومات حسب ما يعني تقترحون، واستقبل اقتراحاتكم. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أو العتق، نعم صح، لا نأخذ العتق، العتق